أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين، هل لنا الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين. أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين، هل لنا الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين. في إمام المرسلين طائر الأفراح غرد معلنا ميلاد أحمد، طائر الأفراح غرد معلنا ميلاد أحمد. ها هي الأصنام زالت لم تعود في الأرض تعبد، أنقذ الدنيا محمد صاحب الخلق العظيم، ينشر الدين القويم رحمة للعالمين، يحمل الذكرى الحكيم عوض الباغي الذميم. يوم بدر قد تبدى يملأ الأكوان مجدا، فالمعالي في حماه وازهرت فتحا ورشدا. حقق الإسلام سعدا، أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين، هل لنا الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين. أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين، هل لنا الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين. في إمام المرسلين مرحبا شهر ربيع، جئت بالمجد الرفيع، مرحبا شهر الربيع، جئت بالمجد الرفيع، يغمر الدنيا سناه مولد الهادي الشفيع. إخوة الإيمان هيا نرفع القرآن هديا، إخوة الإيمان هيا نرفع القرآن هديا. فمن العار علينا أن يعود الكفر حيا، بعدما ضل شقيا أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين، هل لنا الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين. أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين، هل لنا الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين. في إمام المرسلين، في إمام المرسلين، في إمام المرسلين، في إمام المرسلين، في إمام المرسلين، في إمام المرسلين. حقوق الطبع والتوزيع في دولة الإمارات محفوظة لدى تسجيلات الدرر الإسلامية، إمارة رأس الخيمة، المعمورة، شارع سالم بن سلطان، هاتف 2273446، فاكس 2273446. 4447. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.